فضيلة المفتي حفظ الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، جماعتنا قد عملوا على إيجاد مكان يجتمعون فيه بحجة اجتماع عائلي وباشتراك، وقد حضرت لهم ووجدت أنهم قد ركبوا جهاز الدش، فهل مقاطعتي لهم تعتبر قطيعة رحم أو التواصل معهم فيها هذه الواجب عليك نصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن الدش من أخبث الأشياء ومن أخبث آلات الشر. الواجب الحذر منه وتركه والتواصل بتركه، فإن أطاعوك إلا لا تحضره، إن أطاعوك وتركوا الدش فالحمد لله، وإلا فلا تحضره سواء كان دش أو غيره من المنكرات، آلات ما لها عندهم أو فرشه بالخمر أو التدخين أو ما أشبه ذلك، لا تجتمع معهم على المنكر. إذا كان الاجتماع قارب على الخير، على قراءة القرآن، على حديث طيب، على أخبار طيبة فيما يتعلق به عيونهم لا بأس، أما اجتماع فيه منكر سواء جس أو جس من المنكرات فلا، لا تجتمع معهم، نسأل الله العافية والسلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.